بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم، حلقة جديدة وتابعي جديد. بس أخبار رمضان إيه؟ أنا كل حلقة لازم يعني نفكر برمضان. أنت طموحك في رمضان السنة دي إيه؟ نفسك تحقق إيه؟ كبر يعني، علي سقف الطموح قوي. الجنة كبر كمان، فردوس أعلى، مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تطلع من الثلاثين يوم دول معاك عتق من النار ومغفرة كل اللي فات ورفيق النبي في الجنة ومن أهل الفردوس الأعلى. كبر طموحك، خلي الطموح عالي قوي، خلي الطموح جنة ورضا ربنا، خلي الطموح إن الصفة السيئة دي خلاص هتنتهي مني في رمضان السنة دي، خلي الطموح بعد رمضان السنة دي هكون من الناجحين، هينجح المشروع بتاعي، هحقق كذا. كبر الطموح، رمضان شهر عايز نوايا كبيرة وهمم عالية، والدعاء مستجاب، والعبادة بتدي طاقة وبتدي قوة. ادعي بقى وأمل الجنة وأمل رضا ربنا وكبر. طيب تعالوا ندخل في شخصية النهاردة. شخصية النهاردة شهيرة جدا جدا جدا، أكتر شخصية في التابعين مشهورة ومعروفة، خامس الخلفاء الراشدين، خلاص كله عرفه، حفيد عمر بن الخطاب. شخصية النهاردة عمر بن عبد العزيز، ومش هنعرف ناخده على مرة، هناخده على حلقتين، حلقة النهاردة وحلقة بكرة. وقبل ما ادخل كده في عمر بن عبد العزيز، يا جماعه التابعين دول ما كانوش شخصيات اسطوريه، ولا حتى عمر بن عبد العزيز، تجربه انسانيه. تجربه انسانيه فيها اخطاء وفيها تعلم وفيها تدرج وفيها بيتنقل من نقطه لنقطه لنقطه، فيقع في اخطاء وبعدين ينجح في حاجات، بس متاسس حلو فيكبر وبعدين يقع في اخطاء وهو في شبابه، وبعدين يتعلم من الاخطاء دي، وبعدين يعمل غلطه جامده فيبكي عليها، وبعدين ينجح، وبعدين عنده طموح انه يكبر لغايه ما يبقى شخصيه عظيمه. قصة هدف الحلقة النهاردة التعلم من قصة إنسانية أنا وإنت نستفيد منها. تعالوا ندخل ونعيش مع عمر بن عبد العزيز. أول كلمة أقولها على عمر بن عبد العزيز أقول إيه؟ موضوع كبير. مش الأرض بتعطش للمية؟ مش كده؟ تبقى عطشانة قوي، تبقى مستنية المية ترويها. كمان البشرية بتعطش للي يصلحوا فيها، تبقى عطشانة قوي لغاية ما يجي حد يصلح. في المجالات المختلفة، في مجال الحكم الأرض كانت عطشانة من ساعة عمر بن الخطاب، عطشانة قوي. بعد عمر بن الخطاب حصلت اضطرابات في عهد سيدنا عثمان، وبعدين سيدنا علي، الفتنة اللي حصلت، الأرض كانت عطشانة. فشاء القدر إن اللي يرويها يكون حفيد عمر بن الخطاب، وشاء القدر إن اللي يرويها وهي عطشانة كمان يكون اسمه عمر، على اسم عمر، عشان تبقى ذرية بعضها من بعض، وعشان تكريم للرجل العظيم اللي اسمه عمر ابن الخطاب. تعالوا نبدأ بتفاصيل القصة. بداية القصة رؤية. رؤية لمين؟ لعمر ابن الخطاب. نايم عمر ابن الخطاب وهو خليفة بيحكم بالعدل والرحمة فالله سبحانه وتعالى بيكافئه. بيكافئه بإيه؟ برؤية. إيه الرؤية اللي شافها عمر؟ شاف عمر ابن الخطاب إن فيه واحد طالع من صلبه هيملى الدنيا عدل ورحمة زي ما اتملت ظلما وجورا. فعمر بن الخطاب صحي من النوم بيقول: من هذا الأشج؟ الأشج اللي هو متعور واخد جرح في وجهه، مش مولود بيه، إنما حصلت له حادثة عملت له جرح في وجهه، جاب دم وصاب أثر. فعمر بن الخطاب صحي من النوم بيقول إيه الرؤية إيه؟ من هذا الأشج؟ من بني أمية ومن ولد عمر، يسير يسمى عمر ويسير بسيرة عمر، يملأ الدنيا عدلا ورحمة كما ملئت ظلما وجورا. عمر الخطاب واضح انه مستغرب من الرؤية، فرحان ومستغرب. اولا فرحان، اسمه على اسمي، هيمشي بسيرتي، هيملى الارض عدل، بس معناها ان كان فيها ظلم وجور قبله. وبعدين اشج، يعني في علامة في جسمه، ده هيحصل له حادثة هتسيب علامة في جسمه. بس مش كل ده اللي مخلي عمر بن الخطاب مستغرب. عارفين ايه اللي مخلي عمر بن الخطاب مستغرب؟ من بني أمية ومن ولد عمر، دول عائلتين متناقضتين تماما، صح ولا لا؟ بني أمية فيهم مشاكل وفيهم طرف وفيهم نزعة للملك، وقال عمر التقوى والورع والبعد عن ونوع من العدل. فعمر بن الخطاب مستغرب ايه اللي هيجمع النسب ده على بعضه، ده اللي مستغرب له عمر. لكن عايز اقول لكم حاجه في الرؤيه، هو ليه ربنا يخلي عمر يشوف الرؤيه دي؟ ربنا من أسماء الحسنى الشكور، لا يمكن تعمل حاجة إلا يشكرك عليها. عمر عدل كتير لازم يشكره، فكافئه بإيه؟ هفرحك باللي جايين من بعدك يا عمر، هتفضل وعلى اسمك يا عمر. يا سلام لما ربنا يحب عبد من عباده فيطمنه برؤية. يا ترى ربنا هيطمننا في رمضان بإيه يا جماعة؟ يا ترى هيدينا في رمضان السنة دي إيه؟ يا ترى لو بيحبك هيديك حاجة مخصوصة؟ تستاهل حاجة مخصوصة؟ خلي بالكم دي بداية القصة، رؤية، لكن لسه الموضوع مع عمر بن الخطاب له بقية. عمر الخطاب من عادته زي ما انتوا عارفين بينزل يدور في الشوارع المدينة بالليل يطمن على الناس، هل في فقير؟ هل في جائع؟ هل في غريب؟ هل في حد ممكن يأذي حد في المدينة؟ دي شغلة عمر بن الخطاب ومعروفة عنه كل يوم بالليل. بس الليلة دي ليلة شاتية، مطر ومطر شديد وبرد، خلاص بقى بلاش تنزل النهاردة، لا لا لا لا، أنا كل يوم لازم أطمن على الناس. يا سلام يا سلام لما تحس إنك مسؤول عن الناس. مين حاسس كده تجاه عمرته؟ مش يا جماعة ما تاخدوش حلقة عمر بن عبد العزيز على إن أنا بكلم الحكام فقط، طبعا أكيد بنكلم الحكام بس مش فقط، ده أنا بكلمك أنت. عمر الخطاب شاعر إنه مسؤول عن الناس، ينزل يطوف بالبيوت يطمن، وهو بيطوف بالبيوت الشتاء يزيد، البرد يزيد، والمطرة تزيد، والفجر قرب جدا، فيدور على جدار كده ينام تحته أو يقعد تحته لغاية ما المطر يخف، فيلاقي كده بيت فقير قوي فيقوم قاعد تحت الجدار. لازم ربنا الشكور اسم من أسماء الله الحسنى، والله العظيم لا يمكن تعمل موضوع صغير أو كبير إلا لازم يشكرك عليه ويكافئك عليه. عمر بن الخطاب يقعد عبادة رمضان، الشكور مش هيضيعها لك، التراويح والصلاة والقرآن والصدقة والدعاء وختمة القرآن حد قرب يختم، كل دون الشكور لازم يعطيك عليه. عمر الخطاب يقعد في ظل البيت فيسمع، كلكم عارفين القصة، أم وبنتها بيتكلموا من جوه البيت، هو ما كانش رايح يتجسس، هو في الليلة الشتا دي قعد، فسمع الأم بتقول لبنتها يا بنية امزجي اللبن بالماء، اخلطي اللبن بالماء عشان نزود الكمية عشان نبيع أكتر. فالبنت بترد يا أمي ألم ينهى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب عن مزج اللبن بالماء؟ هو مش قال محدش يعمل كده؟ قالت والنتي وكل الناس تمزج، ما الناس بتعمل كده، وأين عمر الآن؟ هو عمر شايفنا الآن؟ قالت يا أمي إن كان عمر لا يرانا فإن الله يرانا، ما أقدرش أعمل كده، ربنا شايفنا. فقام عامل إيه؟ الفجر بيأذن وعايز يلحق ومش عايز ينسى البيت دون، قام جايب عامل علامة حطت علامة على البيت، وقام جاري مصلي الفجر، وقام بعد الفجر بسرعة قايم ولمم ولاده. عجيب قوي سيدنا عمر وطموحه عالي قوي، قام جامع ولاده وقام قايل لهم إيه؟ يا عاصم اذهب فأتني بخبر أهل هذا البيت، هات لي خبر أهل هذا البيت الآن. طب يا أب الآن، يروح عاصم ويرجع لسيدنا عمر بن الخطاب يقول له دي واحدة ست بيعت لبن فقيرة، ودي بنتها وجوزها مات، الست جوزها مات ودي بنتهم الوحيدة، والبنت في العشرينات في أوائل عمرها. قال يا عاصم اذهب فتزوجها، فوالله لا تخرج من آل عمر، البنت دي ما تطلعش من عيلتنا. قال بائعة لبن يتزوجها ابن أمير المؤمنين؟ أنت بتقول إيه؟ فقام خبطه في كتفه، أنتوا عارفين عمر لما يخبط واحد في كتفه، قام مديله خبطة في كتفه وقال له اذهب فتزوجها، فوالله لكأني أشعر سيخرج من بطنها رجل يسود العرب. عمر فراسة رضي الله عنه وأرضاه، حاجة نادرة يعني، والله الواحد فخور إن إحنا من في تاريخ في حضارة المسلمين شخصية بالنوع ده. روح اتجوزها البنت دي، أنا بقولك هيطلع من بطنها واحد يسود العرب. فعاصم وبعدين أما قايل له بقى حتة أجمد، والله إلا وإن لم تتزوجها أنت أو أحد إخوتك لتزوجتها أنا. فقال له لا يا عم أتجوزها أنا. فراح عاصم فتزوج بنت بائعة اللبن، بقت مناسبة ابن أمير المؤمنين قائد إمبراطورية بتقود العالم كله، بقت دي مراته، فخلفه. هو طبعا كان نفسه في ولد يسود العرب، فخلفه بنت سموها ليلى. فعمر فرح بالبنت لكن زعل، لأن كان نفسه يشوف الولد، عنده أمل إن الرؤية تتحقق، لكن ده منتهى أمل عمر. لكن يبدو فاكرين قصة السيدة مريم، لما السيدة مريم أمها تمنت يعني يا رب إني نظرت لك ما في بطني، وبعدين طلعت بنت. نفس القصة، الله سبحانه وتعالى له ترتيبه. لسه الوعد جاي يا عمر، بس لسه مش دلوقتي، أصبر أصبر مع قدر الله، لكن أمنيتك هتتحقق. يا جماعة أحيانا نتمنى أشياء وما تحصلش، ويكون ربنا سبحانه وتعالى ونقول ليه ده احنا دعينا، هتحصل بس في وقتها. أم مريم تمنت إن هي اللي تخلف عيسى، لكن عيسى هيجي من مريم. وعمر تمنى إن حفيده يكون هو المباشر، لا هيبقى ابن حفيدك. عمر بن الخطاب اتولدت ليلى، لكن عمر بن الخطاب بعد فترة مات، وبعد فترة تانية عاصم ابن عمر بن الخطاب مات، فبقت ليلى حفيدة عمر يتيمة. فمين اللي رباها؟ الصحابي الجميل عبد الله بن عمر، بقى خالها وهو أو عمها وهو المسؤول عنها. بعد شوية البنت كبرت، كبرت جميلة جدا، طلع من عيلة عمر بن الخطاب. صحيح أمها بائعة اللبن، لكن الأخلاق العالية. وخلي بالكو الشكور سبحانه وتعالى كافئ بائعة اللبن، كافئ البنت، لأن أنت كمان هيكافئ عمر. الشكور هيكافئ عمر، هيطلع له من أحفاد عمر بن عبد العزيز، وهيكافئ بنت والله الشكور ما هيضيع جهدك في رمضان، بس ابذل زيادة وهتشوف. ليلى اتقدم لها عرسان كتير، لكن المفاجأة في عريس بيتقدم لها. مين العريس دون؟ اسمه عبد العزيز بن مروان، ده من بني أمية. شفت القدر لما إن الله إذا أراد شيئا هيأ له الأمور. عبد العزيز بن مروان، تخيل كله مكتوب عند ربنا من ساعة رؤيا عمر. وإزاي يا جماعة إحنا حياتنا كلها مكتوبة، يعني سلم أمرك لله من ساعة رؤياك يا عمر. أنتوا عارفين بين عمر عبد العزيز وعمر الخطاب كم سنة؟ 40 سنة. من ساعة ما شفت الرؤية إزاي النسب ده هيحصل؟ أهو حصل، أهو كله مكتوب عند الله. سلم لله سبحانه وتعالى، وتوكل على الله، وثق في الله سبحانه وتعالى، ويتجوز عبد العزيز. عبد الله بن عمر ما كانش قابل الجوازة في الأول، ليه أجوز بنتي لواحد من بني أمية؟ إحنا قال عمر مش مناسبة، لكن عبد العزيز راجل محترم، هو صحيح من بني أمية بس هو أحسنهم، وتتم الجوازة. ويتجوز عبد العزيز ابن مروان، أبوه مش حاكم لكن أبوه من بني أمية الكبار وغني جدا. يتجوز مين؟ يتجوز ليلى حفيدة عمر بن الخطاب، فيخلفوا طفل صغير يسموه عمر، فبقى اسمه إيه؟ عمر ابن عبد العزيز ابن مروان، من بني أمية لكن حفيد عمر. نسب عجيب قوي، العيلتين عمرهم ما ناسبوا بعض، أهو ناسبوا بعض عشان هيطلع توليفة جديدة بإرادة ربانية سبحانه وتعالى. عمر بن عبد العزيز اتولد سنة 60 هجرية، يعني سنة موت معاوية بن أبي سفيان. والسنة اللي اتولد فيها عمر بن عبد العزيز حصل فيها حاجة عجيبة جدا. عبد العزيز اللي هو أبو عمر، أبوه راجل عادي اسمه مروان بن الحكم، فجأة جت الخلافة لمروان بن الحكم. ليه؟ مات يزيد بن معاوية، وبعدين ابنه ساب الحكم، وبعدين الخلافة بقت فارغة، وبعدين مات عبد الله بن الزبير، فبقى مين الحاكم؟ بقى الحاكم مروان بن الحكم. عنده ولدين، عبد الملك بن مروان وعبد العزيز اللي هو أبو عمر. فقام وصي مروان بن الحكم، قال الخلافة من بعدي تبقى للكبير عبد الملك، وبعدين لأخوه عبد العزيز اللي هو أبو عمر. مات مروان، عبد الملك بقى هو الخليفة. أول قرار خده إقصاء أخوه عبد العزيز، أنت مالكش الخلافة، الخلافة لولادي الوليد وسليمان. لكن حب يرضيه فعينه والي على مصر، وسكن في حلوان هو وليلى حفيدة عمر. وإذا بعمر بن عبد العزيز هيسيب المدينة اللي اتولد فيها واللي قضى فيها أول 5 سنين من عمره، وهيروح يعيش في مصر في حلوان. لكن في واحد رفض إن هو يروح، جده عبد الله بن عمر. قال ده أشبه واحد بينا، قال عمر سيبوني أربيه شوية، كأن ربنا بيقول له ده لازم يتأسس شوية. تعال نشوف عبد الله بن عمر هيعمل ايه مع عمر بن عبد العزيز، ولما يروح مصر هيحصل له ايه. تعالوا نكمل بعض الفصل. تعالوا نكمل قصة عمر بن عبد العزيز. طلع أبوه بقى عبد العزيز بن مروان على مصر وأمه ليلى على مصر، وهو فضل مع عبد الله بن عمر في المدينة تعلق شديد، كأنه لازم يشرب من آل ابن الخطاب أكتر ما يشرب من بني أمية. خلي بالكوا هو كل دون معش في القصور والطرف، هو كل ده عايش في المدينة. اتولد سنة 60، أبوه عبد العزيز بن مروان بقى والي مصر، هيفضل وليها 20 سنة. سنة 65 الخمس سنين دول هو قاعد في المدينة، طلع أهله أبوه أمه على مصر، فضل قاعد مع عبد الله بن عمر شوية يشرب الإيمان ويشرب وتعلق بيه جدا. وبعدين أبوه بقى قال له لا تعالى على مصر، يطلع على مصر. أول ما يوصل مصر تحصل له حادثة، عنده قد ايه؟ صغير لسه 7 سنين ولا حاجه، تحصل له حادثه، يدخل الاسطبل، ابوه غني جدا، يدخل الاسطبل بتاع الخيل، تقوم خيل رفصاء برجلها يتجرح في دماغه، ينزل دم جامد من دماغه، يبقى اشج بني اميه. ابوه يجري عليه يقول له الحق ابنك اترفص من البتاع، يروح يبص يلاقي ابنه كذا، فابوه بدل ما يتخض يبتسم ويقول إذا كنت من قصده عمر في رؤياه وتكون أشج بني أمية إنك لسعيد، يبقى أنت اللي هتملى الأرض عدل. يا جماعة كله مكتوب عند الله سبحانه وتعالى، الدنيا بسيطة أوي، يعني عيش مع الله وسيبها لله، لأنه كله مكتوب. وما تجزعش ولا تفرح زيادة، لأن إحنا ماشيين بقدر الله. عمر ابن عبد العزيز يبدأ يلاحظ إن أبوه طموح أوي، خلي بالكوا عمر بن الخطاب طموح أوي، وابوه والجينات بتتحرك، لكن كمان هيشوف ابوه كان ضعيف في اللغه العربيه عبد العزيز بن مروان. فمره واحد بيتكلم مع ابوه، فابوه غلط في النحو، فالراجل ضحك على ابوه، فكانت النتيجه ان ابوه قفل على نفسه شهر لغايه ما اجاد اللغه العربيه. فعمر بن عبد العزيز، يا جماعه الاطفال فكره القدوه بالنسبه لهم والتقليد فكره رئيسيه في حياتهم، فبدا يشوف الطموح، فبقت دي اول حاجه لقطها من ابوه، واخد جينات جده عمر بن الخطاب، الطموح، عايز ابقى حاجه كبيره. ابوه مره سمع حديث النبي، وكان عمر بن عبد العزيز قاعد، النبي وهو بيقول من تصدق بعدل تمره من كسب طيب فان الله ينميها لصاحبه حتى يلقى الله والتمره كجبل احد. فابوه قال والله لاكونن اكثر من ينفق في بني اميه، فبقى اجود الناس. عمر بن عبد العزيز عمال يشرب بالقدوه الطموح، احسن درس تديه لابنك مش انك تديله دروس بالكلام، انك توريله قدوه. فقام رايح لامه وهو عنده 10 سنين، قال لها يا امي ان لي نفسا طواقه، انا ليا نفس على طول طموحه، طواقه يعني طموحه، لا تحصل على شيء الا طاقت لما هو افضل منه. تخيل ولد عنده 10 سنين يقول كده، طب انت كده؟ انت ليك نفسا طواقه؟ طب ايه نفسك الطواقه في رمضان؟ نفسك تحقق ايه في رمضان؟ يا أمي 10 سنين إن لي نفسا طواقة، أنا طموح قوي، كل ما أمسك حاجة من الدنيا أتمنى اللي فوقيها. فقالت له فإلى ماذا تتوق؟ قال أن أكون مثل جدي عبد الله بن عمر، أتمنى أن أكون مثله. قالت أف أف، أين أنت من جدك؟ ده عبد الله بن عمر اللي النبي قال عليه نعم الرجل عبد الله بن عمر، أنت فين وهو فين؟ قال والله لأكونن كجدي. طب هتشوفي. وقام رايح لأبوه 10 سنين وخد قرار غير عادي، يا أبتي أريد أن أعود من مصر إلى المدينة لأتعلم العلم كي أكون مثل جدي عبد الله بن عمر بن الخطاب. الولد ده الطموح أول صفة فيه. فأبوه بعت للخليفة عبد الملك بن مروان يقوله تصدق إن ابني عمر عايز يعمل كذا عشان يروح يتعلم العلم؟ فعبد الملك بن مروان قال له سيكون له شأن يا عبد العزيز، بيقول أخوه سيكون له شأن، من الآن هصرف له راتب شهري 1000 دينار. 1000 دينار دي يعني حاجة، يعني ولاة الحكام بتوع الولاة بتوع مصر وبتوع مثلا كان بياخد 500 دينار، ولد لسه عنده 10 سنين أغنية جدا. وهيحصل صراع دلوقتي بين الغنى والطرف وبين العلم والتقوى، بين بني أمية وبين آل عمر في نفسية الولد الصغير، تجربة إنسانية. فأبوه يوافق لما يلاقيه جد كده، كأنه بعته بعثة. هيروح فين وهو عنده 10 سنين؟ هيرجع المدينة تاني. هيقعد قد ايه في المدينه؟ 10 سنين لغايه ما يبقى عنده 20 سنه يتعلم العلم ويبقى زي جده عبد الله بن عمر في الفقه وفي المعرفه، لدرجه يا جماعه داخل عليه واحد البيت وهو في المدينه بقى وهو عنده 11 سنه لقاه بيبكي، فقال لما تبكي؟ قال تذكرت الموت. تخيل واحد عنده 11 سنه يقول كده، تذكرت الموت فتذكرت جدي عمر بن الخطاب، فقلت لا تدوم الدنيا لاحد. 11 سنه ده فعلا بدأ يبقى شبه جده. بس خلي بالكوا، اوعى تفتكر ان هو طفل مش عادي، او ان يا عم انت بتكلمنا على شخصيه اسطوريه. في مره اتاخر على الصلاه جدا لغايه ما فاتته، فاستاذه اللي بيعلمه العلم في المدينه، وكان ابوه هو اللي موصي الاستاذ ده يعلم عمر، فابوه قال له اتاخرت ليه؟ قال له الخادمه بتاعتي كانت بتسرح لي شعري. عنده 11 سنه يعني، بس يعني عنده خادمه مخصوصه لتسريح الشعر، حاجه يعني. ما هو اسمه الامير، بينادى اسمه الامير عمر بن عبد العزيز، ابوه ولي مصر. فالمدرس بتاعه صالح بن كيسان غضب، قال له وتقولها لي في وجهي؟ واحدة بتسرح لك شعرك وانت عندك 11 سنة وهي دي شغلتها، وبتقولها لي في وشي وتأخرت على الصلاة عشان كده؟ فكأنه عايز يقوله ازاي تقولها لي صراحة. فقام ردد عليه الولد وقام قايل له ايه؟ والله ما كذبت منذ علمت ان الكذب يقلل قيمة صاحبه. 11 سنة يا جماعة، هو ما بين عمر بن الخطاب وما بين بني أمية، الولد طالع بين الاتنين. فالمدرس بتاعه قام باعت لأبوه قال له ابنك بيفوت الصلاة عشان يقعد يتسرح شعره. فقام عبد العزيز بن وران بعت له قال له احلق له شعره كله. فقال له احلق لك شعرك كله. فغضب غضب شديد. امير خلي بالكو، هو حاليا في نزاع، خلي بالكو الراجل ده في نزاع بين حاجتين دلوقتي، لغاية ما حصل موقف رهيب. عارفين ايه الموقف؟ بني أمية بيسبوا وبيشتموا في سيدنا علي بن أبي طالب. انتوا ناسيين الصراع اللي بين علي وبين معاوية، وناسيين ان يزيد بن معاوية هو اللي قتل الحسين بن علي، فبيكرهوا وبيخبطوا في الحسين وفي سيدنا علي بن أبي طالب. عمر بن عبد العزيز طلع سمع منهم فبيردد كلامهم. فمرة قاعد في المدينة قدام مدرسه اللي بيحفظه القرآن، وكان حفظ عمر القرآن في الوقت ده وهو عنده 15 سنة ختم القرآن. فمدرسه بيتكلموا فجت سيرة سيدنا علي بن أبي طالب، فقام خابط وقايل رأس الفتنة زي ما بني أمية بيقولوا. فالمدرس بتاعه انفجر فيه، قال أتتكلم على ابن عم النبي؟ أتتكلم على من قال عنه النبي إنما أنت بمنزلة، إنما أنت لي علي بمنزلة هارون بن موسى؟ أتتكلم عن رجل شهد بدر؟ وقام خبط حتة كلمة، والله جدك عمر، جدك لأمك، كان يحب علي بن أبي طالب، وإنما قتل الحسين بن علي أهل أبوك. الولد أول مرة يحس عمر إن أنا من عيلتين مختلفتين، وإن في صراع. خلي بالكوا، واحد في سنه 15 سنة ممكن يكره عيلة أبوه، أو ممكن شخصيته تتهز خالص، أو يسيب التدين خالص. لكن عمل حاجة رائعة، يا ريت يا شباب تقلدوها. عارفين عمل إيه؟ قال أريد أن أتعلم كل ما حدث، أنا مش هحكم بالكلام، يا ريت نتعلم كده، بدل ما نشتم فلان بكلمة لقيناها عليه في الفيسبوك، وبدل ما نجرح في فلان بمعلومة سمعناها من واحد في جلسة على قهوة. راح درس لغاية ما تأكد إن الحق مع علي وسكت. ففي مرة تانية قاعد في درس أستاذه صالح بن كيسان، فجت سيرة علي بن أبي طالب، ما جاتش سيرة علي، المدرس بيقول من يقول لي من أشجع الناس وأزهد الناس؟ فرفع عمر إيده قال علي بن أبي طالب. فبص له الأستاذ قال من أين لك بهذا؟ قال درست كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فابتسم إليه أستاذه وقال أرى فيك استعدادا للعلم. فهو بيقول فطاقت نفسي إلى العلم، فتعلم العلم، فقعد 5 سنين في المدينة يتعلم لغاية ما بقى من أعلم الناس في المدينة. عمر بن عبد العزيز فضل كده، هو دلوقتي في العشرينات. هتحصل مفاجأة. إيه اللي هتحصل المفاجأة؟ هيموت أبوه عبد العزيز بن مروان، وتموت ليلى بنت بائعة اللبن جد أمه، والاتنين يموتوا وهو في المدينة. فعبد الملك بن مروان الخليفة يستدعيه، يقول له تعالى لي من المدينة إلى الشام إلى قصر الخلافة. أول مرة يدخل قصر الخلافة، هو عمره ما راح الشام، وكأن ربنا في فترة الشباب الأولانية عشان يتأسس صح خليك في المدينة المنورة ومصر شوية، لكن الشام لأ، هناك الطرف والفلوس والغنى والقصور والدم وفي فساد. راح عمر بن عبد العزيز بس اتأسس شوية. أول ما راح عبد الملك بن مروان حس ان الولد ده فيه خير، وبعدين ده واخد من نسل عمر بن الخطاب، وبعدين ابوه اخويا، وبعدين ابوه انا حرمته من الخلافه، طب اعوضه. فقال له هجوزك بنتي مين بنت عمر بن عبد العزيز في الوقت ده سنه كام؟ 25 23 سنة. هيجوزوا مين؟ فاطمة بنت عبد الملك بن مروان. فاطمة دي يا جماعة أبوها خليفة وجدها خليفة واخوها خليفة، وهيبقى جوزها اللي هو عمر بن العزيز خليفة، لدرجة إن الشعر يقول لك أخت الخليفة والخليفة زوجها، بنت الخليفة والخليفة جدها، واحدة ما فيش زيها ومنعمة بقى جواهر وأساور، ويوم ما اتجوزت جواهر قد اللي احنا قاعدين فيه دون أبوه بيديها لها هي وعمر بن عبد العزيز، غنى رهيب. ويتحول عمر بن عبد العزيز إيه؟ طاقة نفسه لحاجة جديدة، طموح لحاجة جديدة، إيه؟ الطرف والنعيم. البيئة بتأثر على البني آدم. في المدينة كان طموحه الإيه؟ للعلم. طب وهنا عايز أبقى منعم. إيه ده؟ طب بس دي حتة مش كويسة. تجربة إنسانية فيها الحلو وفيها الغلط، وهيتطور. الحياة كده يا جماعة، محدش بيتولد أسطورة، محدش بيتولد عظيم. يا شباب يا اللي بتقولوا أنا فين من فلان، هو فلان ده اتولد جامد، ده فضل يمر بتجارب حلوة وغلط وصح ده عمر بن عبد العزيز. أنا بحكي لكم تجربة واقعية مش تجربة مثالية. بقى يا جماعة بقى دخله الشهري 40,000 درهم، حاجة خيالية، مليارات دلوقتي. بقى بيلبس الهدوم التوب الواحد ب10,000 دينار، تخيلوا. بيقول لك ما يلبس الهدوم إلا ما ينقعها في العطر، جردل مليان عطر كولونيا، ويقوم جايب العباية بتاعته وحاططها وبعدين يلبسها، فلما يمشي في الشارع الشارع كله يتلم عليه، لغاية اشتهر بالمشية العمرية، له مشية وله ريحة نعيم وقصور وجواهر وفلوس. حد يصدق ان هيجي يوم الخلافه يتنازل عن كل ده ويقول الفلوس دي مش من حقي، دي حق المسلمين؟ في يوم انقلاب رهيب. الحلقه الجايه انا مش قادر اتصور. عارفين خلى راتبه كام لما بقى خليفه؟ 200 دينار من 40,000. قال لهم لا، كل ده ما كانش حقي. وراح لمراته قال لها الفلوس اللي اداها لك ابوكي دي ادهلنا لما احنا كنا عايشين في النعيم وفاهمين غلط، هنتحاسب عليها يوم القيامه، دي حق المسلمين، حق الغلابه. يا تختاريني يا تختاري الفلوس. قالت له اختارك. قال لها كل الفلوس ترجع والمجوهرات ترجع. لا لا لا لا، بس النهارده ايه؟ تجربه انسانيه. النهارده ايه؟ عايز ابقى منعم. طموحي ايه؟ دنيا. بس خلي بالكم عمره ما عمل كبير. طب طموحه دلوقتي ايه وهو عنده 25 سنه؟ طموحه دلوقتي احكم. عايز احكم، عايز ابقى والي المدينه، الحته اللي انا بحبها. فيبدا يدخل في الدواوين بتاعه عبد الملك بن مروان ويتعلم الاداره، لغايه ما عبد الملك بن مروان يحس ان جوز بنته نضج. فكانت المدينه فيها مشكله ان حاكم المدينه ظالم والناس متضايقه منه، ففكر عبد الملك بن مروان يبعت لهم واحد كان عايش هناك ومن نسل عمر بن الخطاب، فبعت عمر بن عبد العزيز والي المدينه. بيقول لك وهو رايح يبقى والي المدينه العفش بتاعه على 30 بعير، انت متخيل؟ مش الاساس ده، الهدوم والفضه والذهب بتاعه 30 بعير ماشيين وراه والي المدينه. منعم جدا جدا جدا. دخل المدينه هيبدا يحكم ازاي؟ زي بني اميه، في استهتار. ايه ده، هو عمر بن عبد العزيز ما ابتداش بالعدل من اول يوم؟ لا، ده تجربه انسانيه. لغايه ما حصل موقف في واحد اسمه خبيب ابن عبد الله بن الزبير. فاكرين حلقه عبد الله بن الزبير؟ ابن الصحابي الجليل، وهو صحابي اللي قتلوا الامويين، قتلوا الحجاج. ابنه خبيب ابن عبد الله بن الزبير كان في المدينه، فابنه خبيب عبد الملك بن مروان بعت لعمر بن عبد العزيز ولي المدينه قال له اقبض على خبيب، ده بيجهز لفتنه. فقبض عليه عمر. عمر له صديق حميم هيكمل معاه مسيرة العمر، واحفظوا الاسم ده، اسمه مزاحم، مش من بني أمية، من عامة الشعب، بس رفيقه وسكرتيره الخاص ومقرب منه قوي. وعمر بيسمع له، يا ريت يبقى لك صديق يعينك في الدنيا الصعبة دي وتسمع له، تسمع له. مزاحم راح لعمر قال له انت حابس خبيب ليه؟ قال له لغاية ما نشوف، زيه زي بني أمية. قال هذا ظلم. قال عندما أرى سأخرجه. فمزاحم واخد على عمر فقال اسمع، أنت والي في مدينة رسول الله، والله لقد نسيت اسمك، أن اسمك عمر، ده أنا نسيت اسمك من كتر ما بيتقالك سمو الأمير سمو الأمير سمو الأمير، أنا نسيت اسمك إيه. اتق الله ستحاسب بين يدي الله. فعمر بيقول كأنه شال غطا من على وشي، فقلت له خلاص هروح أطلعه. فإذا بالمفاجأة، رايح يطلعه يفاجأ بإيه؟ خبيب مات في السجن، نزلت عليه زي الصعقة، مات. أنا تسببت في موته؟ هو ما قتلوش، لكن أخره في السجن لغاية ما مات. نزلت عليه كالصاعقة، كأن ربنا فوق، افتكر أنت عمري، أنت مش أموي. الهزة كانت جامدة قوي، لدرجة أنه بقى 20 يوم في بيته ما بيخرجش، وهو الوالي يبكي ويقرأ القرآن، كلما مر على آية تحكي عن العدل بكى بكى، حتى مر على القول الله تبارك وتعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، فانهار في البكاء، يقول في ذلك اليوم فطاقت نفسي إلى العدل. خلي بالكو، الطموح لكم حاجة لغاية دلوقتي؟ عبادة، وبعدين علم، وبعدين جوازة، وبعدين دنيا، وبعدين حكم، وبعدين عدل. إيه ده؟ تجربة إنسانية. فطاقت نفسي إلى العدل. على فكرة يا جماعة، لغاية ما بقى خليفة بعديها بسنين طويلة، ولغاية ما مات يلاقوه بيبكي، يقولوا له بتبكي ليه وانت بتشتغل بعمل أهل الجنة؟ يقول لهم وكيف بخبيب، إن نجوت يوم القيامة من خبيب، والله إنني لفي سعادة. أنا تسببت في موت واحد، أنا سبته في السجن لغاية ما مات، ومن يوميها بقى عمر يتمنى العدل. خلي بالكو، في الوقت دون الحجاج كان أكتر واحد مقرب للوليد بن عبد الملك، أكتر واحد مقرب الحجاج، والحجاج ظالم وشديد العنف. فالحجاج طالع يحج، فهيعدي على المدينة وهو رئيس بعثة الحج بتاعت الخلافة. فعمر بن عبد العزيز والي المدينة أم باعت لعبد الملك بن مروان لا يدخل المدينة وأنا فيها، ما يدخلش المدينة. فالحجاج حطه في دماغه، أنت والي المدينة وجوز بنت الخليفة، بس أنا الحجاج. فأم باعت للخليفة يقول له عمر بن عبد العزيز بيقوي الناس اللي بتحاربك وبيقعدهم عنده في المدينة. في الوقت ده مات عبد الملك بن مروان حماه، وجه الوليد بن عبد الملك بقى هو الخليفة. فأول قرار طلعه عزل عمر بن عبد العزيز من خلافة المدينة، ارجع. وبكى ورجع عمر بن عبد العزيز، بس خلي بالكو، رجع معاه طموح للعدل، نفسي أبقى عادل. احنا هنقف هنا، والحلقة الجاية ازاي وصل للحكم، ازاي عمر هيبقى حاكم، والحلقة الجاية اول يوم في الخلافة هيعمل ايه، وازاي هيتغير، وازاي يتغير في لحظة ساعة ما ينطق اسمه اعلان ان الخليفة عمر بن عبد العزيز، كل الفلوس، ويقطع يقطع يجيب مقص فعلا، ويقطع كل العقود اللي بتثبت ملكيته الاراضي، هو شايف انها حق للمسلمين مش حقه. انا هختم بكلمة حلوة قوي، هو بيقول عن نفسه إن لي نفسا طواقة طموحة، اشتقت إلى العبادة فتعبدت، ثم اشتقت إلى العلم فتعلمت، ثم اشتقت إلى الزواج من فاطمة فتزوجتها، ثم اشتقت أن أكون والي المدينة فصرت والي المدينة، ثم اشتقت أن أكون خليفة للمسلمين فصرت خليفة للمسلمين. بيقول بقى آخر حاجة إيه؟ والآن لماذا تشتاق يا عمر؟ عايز ايه؟ تتوق لايه؟ فام قايل والان اشتاق الى الجنه، طموحي عايز اخش الجنه. اللي طموحه عايز يخش الجنه، رمضان فرصه، شد حيلك واعبد ربنا وخلي عندك طموح، وتعلم من تجربه عمر، تجربه انسانيه حلوه قوي. تعالوا نكمل مع بعض قصه عمر بن عبد العزيز بكره ان شاء الله. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.